بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه وحنانا من قالت أن Thank you. فأتت به قومها تحمله No.